إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن القضاء وعن القضاة وعن الأقضية، ووقفنا عند أو تحدثنا عن صفات القاضي، وذكرنا أن مهمة القضاء مهمة حساسة، وأن من ركب القضاء فقد ركب مركبا صعبا، ولذا فعليه أن يتهيأ وأن يستعد لهذه أو لهذا المنصب أو لهذا العمل. وذكرنا أن للقضاء ما له وعليه ما عليه، ومن ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم، يعني القاضي في الغالب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا بالنسبة للحاكم العادل التقي الذي يتحرى الصواب، فإنه بين عملين أو بين فضلين أو بين حسنتين، إما أن يحصل على الأجر المضاعف أو يحصل على الأجر. لكن بالمقابل تحدثنا أن اثنين من القضاة في النار، وهما أو أحدهما الذي يقضي بغير الحق وهو يعرف الحق، وذكرنا ذلك، والثاني الذي يقضي جاهلا ولو أصاب، لكن طبعا إن أخطأ فالذنب مضاعف، وإن أصاب فله نصيب من هذا الوزر. وعلى هذا فيتعين للقاضي أن يتصفح صفحات ما ألف في القضاء، وأن يستفيد ممن سبقوه في القضاء، ممن سلكوا أو في سلك القضاء. فالمبتدئ يستفيد من المنتهي ويضيف إلى عقله عقول الكبار من القضاة، ومن أضاف إلى عقله عقول الكبار أوشك أن لا يخطئ بإذن الله، لأنه لا حكيم إلا ذو تجربة. المقصود أن القاضي عليه أن يجمع مادة القضاء ليحكم بعلم، وعليه أن يحذر أن يضر إنسانا، يعني أن يكون حليما واسع الصدر، وأن لا يحكم ولا يقضي وهو غضبان أو وهو متغير المزاج. وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي بشيء من التفصيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي صرمة عند أبي داود: من ضار ضار الله به. فالقاضي إذا ضر غيره الله يضره، وعلى القاضي أيضا أن يكون تقيا ورعا، حتى جاء عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يأخذ القاضي رزقا، يعني مكافأة، على أساس أن يكون تقيا ورعا متعففا. وإن كان القاضي لا بد له أن يأخذ ما يحصل به الكفاف، فإذا فقلت أن القضاء مرتبة عليا، مرتبة عظيمة عند الله وعند الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لعن الراشي والمرتشي، يعني لعن الذي يأخذ الرشوة والذي يدفع الرشوة. وقد جاء عند مسدد من حديث من كلام عبد الله ومن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن السحت قال: الرشا، يعني الرشوة. وتسمى بالإسلال كما في اللغة. والرشوة قد تكون عينية وقد تكون مادية وقد تكون حالة وقد تكون مؤجلة وقد تكون بصورة مباشرة وقد تكون بصورة غير مباشرة. وعلى هذا فالقاضي يكون نبيها ذكيا، فلا يؤتى من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، حتى يلقى الله عز وجل نزيها عظيما. ثم أيضا من صفات القاضي أن يكون ذا بلاغة وذا ثقافة وذا منطق وذا حكمة. لما؟ ليستطيع أن يصلح بين المتخاصمين، لأن من أهم أعمال القاضي أن يكون مصلحا، لأن القاضي إنما هو يقضي بين الناس في دمائهم في أعراضهم في أموالهم، فمن عنده القدرة على المصالحة بالمنطق بالأسلوب استطاع بإذن الله أن يتجاوز كثيرا من المشاكل، والصلح أكد عليه الإسلام ورغب فيه وأخبر كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عن أبي داود: لأخبركم بأفضل من درجة الصائم القائم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الله عز وجل يقول: والصلح خير، خير على كل حال، يعني لا يأتي إلا بخير. والإصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقاضي يحصل على هذه المكافأة الربانية، على هذه المكافأة الربانية. والصلح جائز حتى ولو كان فيه مظلمة للآخر ما دام أنه رضي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه عند أبي داود: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، هذا لا يجوز، أو حرم حلالا هذا لا يجوز. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وقد أشاد الرسول عليه الصلاة والسلام بابنه، يعني ابن فاطمة ابنته، أشاد به كما جاء عند البخاري من حديث الحسن أنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب ويلتفت إلى الناس مرة، ويلتفت إلى الحسن وكان صغيرا، ويلتفت إليه مرة أخرى ثم يقول إن هذا ابني سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يصلح. فسماه سيدا وبين أن من أعظم سماته أو من أبرز أعماله أنه مصلح، يعني يصلح ما أفسد أو ما سيفسد الناس. وللحديث مناسبة طويلة كما ذكرها البخاري موصولة عن طريق الحسن أن الحسن بن علي أقبل بكتائب أمثال الجبال، أمثال الجبال إلى معاوية، يعني لمحاربته. فقال عمرو بن العاص إني أرى كتائب من الرجال لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني رجال أشاوس وضعوا أرواحهم على أكفهم ويقودهم الحسن بن علي. فقال معاوية رضي الله عنه قال الحسن وكان خير الرجلين يا عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ ثم بعث عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وكان من قريش وطلب رضي الله عنه منهما أن يتوسطا، وقال لهما لكما ما شئتما، اطلب إليه ما يريد. فجاء إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فكلماه في ذلك وطلب منه وسأله ما يريد. فقال الحسن بن علي نحن بنو هاشم قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال إنه يسألك ويطلب إليك، يعني يترجاك. قال من لي بهذه؟ قال نحن لك بذلك. فنفذ معاوية رضي الله عنه ما يريد الحسن. وعند الطبراني بإسناد جيد فقرأ آية لا أذكرها الآن ولعل بعضكم يذكرني، لكن فيها تكون فتنة أو ومتاع إلى حين أو بنحو يعني حل فيها هذه الكلمات أو هذه العبارة، لكن أذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. فذكر فقرأ الحسن بن علي آية قرآنية ثم قال أرى أن تجتمعوا على معاوية. فقال أبو بكرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والصلح يعني حتى مع الكفار، حتى مع المشركين محمود، إذا كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. وكلنا يعرف حديث المسور ومروان بن الحكم عند البخاري وهو طويل، لكن صلح الحديبية ما يسمى بصلح الحديبية. ثم بعد ذلك أيضا الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كما في حديث مروان وفي حديث المسور، أنهم اصطلحوا أن يضعوا الحرب 10 سنين ويأمن الناس فيها، وأن تكون بينهم عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا رشوة ولا خيانة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. والإسلال كما ذكرت قبل قليل الرشوة كما في القاموس المحيط، والإغلال يعني الخيانة. فأجاز الإسلام الصلح مع الأعداء إذا كان فيه ثمة مصلحة للإسلام وللمسلمين. ويشهد لهذا حديث عن أبي مخبر أو ذي مخبر الحبشي، عن أبي ذي مخ أن أبي مخبر الحبشي قال عليه الصلاة والسلام، عن ذي مخبر الحبشي قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم، يعني الروم يعني النصارى، وتقاتلون عدوا من ورائكم فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم ترجعون فتنزلون بمرج ذي تلول، يعني بالشام، مكانه في الشام. قال: فيرفع رجل من أهل الصليبية راية ويقول، رفع الصليب وقال: غلب الصليب. فيرفع رجل من أهل الصليب صليبه فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يقتله أو قتله، فهناك يغدر الروم فتجتمع للملحمة. وفي رواية: فيكرم الله عز وجل تلك العصابة يومئذ بالشهادة. إذن الصلح معتبر، ولا يقول أن الإنسان أن هذا فيه إهانة أو فيه غضاضة، لا، لأنه أحيانا يختار أهون الشرين أو أخف الضررين. والقاعدة تقول: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فيختار أهون الشرين وأخف الضررين. فإذا الصلح معتبر شرعا، والقاضي عندما يقضي عليه أن يضع نصب عينيه بادي الأمر الإصلاح، فإن استطاع فذاك أفضل، وإلا يتجاوز إلى ما بعده. من صفات أيضا القاضي أن يكون كما قلت آنفا، أن يكون نبيها، يكون عارفا بصفات الشهود، بأحوال الخصماء، أن يتصور. والقاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تصور نفس الحكم وتصور نفس الخصماء. فلربما كان الشهداء الذين جاءوا يشهدون لهذا الخصم ربما يكونون من أقرباء هذا الخصم. وعلى هذا فعليه أن يدرس القضية من جميع جوانبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في باب الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: لا تجوز شهادة زان ولا زانية، ويستقرئ القاضي حال الشاهد من هو. فلو ربما كان معروفا بالزنا فلا تقبل، لا تجوز شهادته. أيضا وما كان في حكم الزنا من الكبائر لا تجوز شهادة زان ولا زانية ولا خائن ولا خائنة. وفي رواية رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن وشهادة الخائنة وشهادة كل ذي غمر على صاحبه. لربما هذا الذي شهد على هذا ربما بينه وبينه بغضاء، فلا تقبل شهادة المبغض لمن على من أبغضه. شهادة الغمري على أخيه، ولا تجوز شهاوة ورد شهادة القانع لأهل البيت، يعني خادم أهل البيت وأجازها لغيرهم. فإذا قضية الشهادة مهمة، فيعرف القاضي من هو المؤهل للشهادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو عند الشيخين خير القرون قرني، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون الزور، يتهالكون على الشهادة، يطلبون الشهادة، يتحمسون للشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. أما الشهيد الذي فيه تقى وفيه صلاح واحتفظ بالشهادة حتى يعني جاء وقتها أو طلبت منه، فقد جاء به كما في حديث زيد بن خالد الجوهري رضي الله عنه ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فهو يأتي بشهادته لما رأى حاجة شهادته لأخيه. أما ذاك المذموم فهو رجل أراد الشهادة بغير الحق وتهالك عليها وتحمس لها ولم تطلب منه في وقتها. والشهود العدول قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا يؤخذ مال أو حق مسلم إلا بشهود العدول، إلا بشهود العدول. لما جاءه رجل من أهل العراق قال ظهر عندنا في العراق شيء لا رأس له ولا ذنب، ثم قال فشت شهادة الزور في أرضنا. قال أكان كذلك؟ قال بلى. فشهادة الزور تكلمنا عنها في كتاب الإيمان أنها من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر لو نبئكم بأكبر الكبائر أن نبئكم بأكبر الكبائر أن نبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال إشراك بالله شهادة الزور. وعند مسدد وعند البيهقي أنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عدلت شهادة الزور إشراك بالله. ثم تلا قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم. واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فعطف قول الزور على الرجس من الأوثان. فإذا القاضي يعرف شهادة الزور من غيرها، يعرف هل هذا مؤهل للشهادة أو لا. ومما يضاف إلى الشهادة ما قاله عبد الله بن مسعود لما سأله عبد الله كما في حديث عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي مليكة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شهادة الصبي فقال لا تجوز، لأن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء ترضون. ولا بد كما قلت في الدرس الماضي أن تكون شهادة رجلين، فشهادة رجلين، فإن كان من النساء فلا بد من شهادة امرأتين، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتظل إحداهما يعني تنسى. وهذا ما كان في باب الأموال. أما في باب ما يخص النساء فإنه يتكفي شهادة امرأة واحدة، لكن في باب الأموال ونحوها فإن شهادة الرجل تعدل شهادة الرجلين، كما في حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد وغيرهما، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل، قال شهادة الرجلين تعدل شهادة امرأة منكن. إذن قضية الشهادة قضية لا بد أن يكون القاضي فقيها بأحوالها. أيضا مما جاء في هذا الباب شهادة البدوي، يعني رجل البادية على رجل الحاضرة أو رجل القرية، وقد قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث تكلم فيه لكن بعض من أهل العلم من حسنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، لأنه كما قلت آنفا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلربما شهد هذا لأنه لا يعرف العوائد، لا يعرف العادات، القروي أو البدوي لا يعرف عادات الرجل الحاضرة، لكن عندما يستوطن الحاضرة ويعرف أحوالها لا شك أنه لا ينسحب عليه هذا الحديث. لكن رجل من أهل البادية ربما الغالب فيهم الجهل، لا تجوز شهادته على صاحب القرية يعني صاحب المدينة، لأن القرى تطلق ويراد بها الحاضرة أو المدينة. أيضا القاضي كما قلت سلفا يكون يعني مدركا وذكيا وحاذقا وعنده من الحدس والعبقرية ما يستطيع أن يميز مصداقية هذا من كذب هذا، وأن هذا صادق ومن أهل الهيئة ومن أهل الصلاح والتقى يعني الشاهد. و الحديث المشهور حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعراضه، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمنه، يعني طلب من الأعرابي أن يلحقه ليعطيه الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم كأنه كان لا يحمل المال، لا يحمل الدنانير، لا يحمل الدراهم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيته وأبطأ الأعرابي ومعه الفرس، فجعل الناس يسومون الفرس ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه. فلما رأى الناس يسومون هذا الفرس وربما زادوا على ما شراه عليه الصلاة والسلام، طفق ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن كنت قد ابتعت الفرس وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه فقال أليس قد ابتعته؟ أليس قد ابتعته؟ أليس قد ابتعته؟ أو أليس قد ابتعته؟ يعني أليس قد اشتريته؟ قال لا. قال العربي لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته. قال لا، حتى تأتي بشهيد، هلم شهيدا. فقام خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد أنك قد ابتعته، أنك قد بعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال يا خزيمة بما تشهد؟ كيف تشهد؟ قال يا رسول الله بتصديقك، كان في شيء أعظم، بتصديقك يا رسول الله صدقناك في الوحي في خبر السماء، ما نصدقك في هذا الأمر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، وعند ابن خزيمة بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. فالقاضي ربما أحيانا بقرائن الأحوال أنه يعول أو يعتمد شهادة رجل، لأنه قد أجمع الناس على ثقته، على صدقه، على مصداقيته، على صلاحه، على ورعه، على تقواه، على تركه الدنيا، وشهد هذه كلها ربما يعتمدها القاضي بما قام عنده من علم وتصور لهذا الرجل. فإذا كما قلت القضاء يحتاج إلى حنكة، يحتاج إلى مهارة، وهو فن يوفق له من يوفق ويسدد له من يسدد. لكن يتأكد القاضي أنه إذا توخى وتحرى الصدق أن عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسدده ويوفقه، وفوقه رب العالمين، إن الله مع القاضي ما لم يجر. معه يعني معية خاصة، إن المعية معيتان، لأن المعية معيتان، معية خاصة كهذه المعية، فهو الله عز وجل مع المحسنين، مع المتوكلين، مع الصادقين، ومعية عامة مع الخلائق كلهم. هذا ما يتعلق بالشهادة أو ما يتعلق بصفات القاضي. نذكر أنموذجا من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند الإمام مالك جاءت امرأة قد مات زوجها، فقضت العدة 4 أشهر و10، فتزوجت. فلما مكثت عند الزوج الثاني 4 أشهر و15 يوما، يعني ونصف شهر، وضعت ولدا، فأتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا فعل؟ هل هو اجتهد؟ ما عنده دليل، القضية حساسة والقضية فيها مداخلات وفيها شبه، فلا بد أنه يدرس القضية من جميع جوانبها، ولا بد أن يستشير، لا ويستشير أهل الشأن، حتى ولو كانت نسوة، حتى ولو كان صغيرا ربما. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل نساء من النساء الكبار اللاتي عشن في الجاهلية، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك بها، هذه امرأة حاملت من الزوج الأول يعني الذي مات، فأهريقت عليه الدماء فحش الولد، يعني سكن، يعني توقف عن الكبر وعن النمو من جراء الدماء التي أحاطت به. هذه الدماء طبعا داخل الرحم. قالت المرأة لعمر: فلما تزوجت، طبعا فعاشرها زوجها، أصاب الماء الولد، أو أصاب الولد الماء، يعني ماء الرجل، فزالت الدماء، لأن ماء الرجل يعقم، يطهر رحم المرأة، لأن الماء إذا جاء إلى رحم المرأة الدم لا مكان له مع ماء الرجل في الغالب. قالت: فلما زالت الدماء تقول: فكبر الولد، تحرك الولد وكبر، زالت الدماء فكبر الولد، فما كان من عمر إلا أن قال: إني لم أعلم منكما إلا خيرا. ففرق بينهما وألحق الولد بالأول. فقال قائل كيف فرق، لماذا فرق بينهما؟ لأن المسألة فيها شبهة، فيها شبهة، وحياة زوجية فيها شبهة لا يمكن أن تنجح، لا بد أن يعتريها من المشاكل ما يعتريها. من أيضا قضية عمر أن رجلا ويقال له أبي جميل من بني سليم وجد منبوذا فأتى به عمر، فقال عمر رضي الله عنه ما حملك على هذه النسمة أن تلتقطها؟ فقال وجدتها منبوذة فأخذتها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو حر ولك ولاؤه وعلينا، يعني على بيت المال، نفقته إلى غير ذلك من الأقضية. لكن المتميز بالقضاء كما مر بنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سبق ومر بنا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم بأمر الله أو في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقراهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ كما جاء عند الترمذي. والآن ننتقل إلى اللقطة، يعني لقطة الذهب، لقطة الفضة، الدينار والدرهم والريال ونحو ذلك، لقطة الإبل، الغنم، البقر. جاء عند الشيخين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، يعني من الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها، يعني وعاءها، ووكاءها، يعني الحبل التي تربط به. وفي رواية لمسلم من حديث زيد بن خالد الجهني وعددها، يعني كم الدينار، كم من دينار، كم من درهم، كم من ريال، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه أو فأديها إليه، وإن لم يأتي فلتكن وديعة عندك أو استنفقها، إن لم يأتي صاحبها فلستنفقها، يعني هي لك، كل منها واشرب منها وأطعم منها وأهدي منها فاستنفقها، يعني استمتع بها. فإن جاء ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه وجد صرة 1000 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفها حولا، ثم قال عرفها حولا، ثم عرفها الحول الثاني، ثم قال عرفها حولا. فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فاستمتع بها. وفي رواية عند مسلم فإن جاء صاحبها يعرف عددها، حديث أبي بن كعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها ووعاءها وعددها. فإذا زيد بن خالد وحديث زيد بن خالد وحديث أبي بن كعب يتفقان في صفات الملتقط، لكن عندما تضم رواية مسلم إلى رواية الشيخين، يعني رواية المتفق عليه العدد والوكاء والعفاص اللي هو الذي هو الوعاء، قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاءت صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال أبي بن كعب: فاستمتعت بها، ثم بعد ذلك لقيت صاحبها بمكة. وفي رواية لمسلم: فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووعاءها ووكاءها فأدها إليه، وإلا فهي كسيل مالك، يعني كمالك، يعني تصرف فيه. إذن اللقطة قد تعرف حولا وقد تعرف ثلاثة أحوال، يعني سنة أو ثلاثة سنين. فإن كانت اللقطة كثيرة فإنها تعرف ثلاثة سنين، إذا كانت اللقطة يعني ليست هي كثيرة لكن ليست كثيرة جدا فإنها تعرف سنة، وإن كانت ليست بالكثيرة يعني دينارا، ليس ألف دينار، دينارا، فإنها تعرف بأقل من السنة. وقد جاء عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا أصاب دينار أو وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها، فسألت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله. فأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها. ثم جاءت المرأة تنشد الدينار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي أد الدينار. فالأمور التي لا تتبعها نفوس الناس في الغالب فإنه يتساهل فيها، لكن إذا جاء صاحبها فإنه يدفعها، يدفع هذه اللقطة إليه. وقد جاء عند أبي داود من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد الرجل متاع فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليؤدها إليه، وإلا فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وتتأكد اللقطة إذا كانت في الشارع الميت المطروق، يعني الذي ليس عليه بناء. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان منها في الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة. فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي لك، وما كان فيها ما كان في الخراب ففيها الخمس، يعني لعله المقصود به هنا الركاز، وقد مر بنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة. فهذا بالنسبة للقطة الذهب ولقطة الفضة ونحوهما. فكلما قل فكلما قلت الأيام التي فيها تعرف. أما بالنسبة للقطة الإبل فقد جاء فيها في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاءها ووعاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. الإبل لا تلتقط، وإن التقطت فإنها تعرف، إن احتاج إلى تعريفها، لأنه أحيانا بعض الضوال الإبل ربما يحتاج الأمر إلى أن تؤخذ وتعرف، كأن تكون يعني في خلل خالي، يعني لا يمكن أن يأتي قامة قرائن الأحوال على أن صاحبها لا يمكن أن يجدها، وهذا يحصل الآن. فهنا يعرفها، كم يعرفها؟ ثلاثة مرات. وقد جاء في حديث ثابت بن الضحاك عند مالك أنه وجد بعيرا فعقله، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشغلني عن ضيعتي، أشغلني عن أولادي. فقال له عمر: أرسله، اتركه، فإن التقطت أو أخذت الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضالة الإبل المكتومة، يعني أخذ الإبل المكتومة عليه غرامتها ومثليها معها، يعني عليه ثلاثة أضعاف. القاضي يقضي بأن من أخذ إبلا والتقطها وآواها فإن عليه ثلاثة أضعاف ثمنها. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أيضا في رواية مسلم: من آوى ضالة فهو ضال، فهو ضال. هذا فيما يتعلق بالإبل. وسأله عن ضالة الشاء يعني الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا طبعا ضالة واحدة، الغنم أو الغنمتين التي ممكن أن يأكلها الذئب، لأن الذئب ما يهجم على، في الغالب ما يهجم على الغنم الكثيرة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لكن واحدة أو ثنتان فإنه يأخذها الإنسان. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مؤكد ما قلت، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعها حتى يأتيها باغيها. وإذا وجدت رعية من الغنم قد فقدت صاحبها فإنك تجمعها حتى يأتيها صاحبها، فلا تقل هي لي أو لأخي أو للذئب، لكن إذا كانت واحدة فالغالب أنها تذهب إما للذئب أو لأحد آخر. طيب، رجل وجد شاة سيبها أهلها، جاء في ذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم شاة قد سيبها أهلها وعجزوا أن يعلفوها فأخذها فأحياها فهي له، أخذها فأحياها فهي له. هذا ما يتعلق باللقطة. طيب، مر رجل على غنم، على بقر، على إبل، فهل يحلب منها أو لا؟ المسألة فيها تفصيل. فإن كان غير محتاج فإنه، أو إن كان غير محتاج فإنه لا يجوز له، إن كان محتاجا فله أن يحلب ويشرب، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يستأذن، بعد أن يصيح وينادي. فإن لم يجد صاحبه فإنه يحلب ويشرب. وفي ذلك حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية أحد فليستأذنه وليشرب، فإن أذن له فليحلب وليشرب، فإن لم يجده فليصيح أو فلينادي ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإن لم يجده فليحلب وليشرب ولا يحمل. فإذا القضية المحذورة هي الحمل، يعني أن يأخذ الحليب ويذهب به إلى أهله. وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه، فالإذن لا بد منه. أيحب أحدكم أن تؤتى، والحديث متفق عليه ليس عند مسلم، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. طبعا هذا محمول أولا على أنه إذا لم يكن موجودا، ثانيا محمول على أنه يحمل، يعني ليس فقط أن يرفع العطش عن نفسه، وإنما محمول على من يحلب ويحمل. وكذا أيضا في المزارع التي يمر بها الإنسان ويجد مسخبة، فإنه يأكل من هذا النخل ويأكل من هذا الرمان ويأكل حتى يذهب عنه هذا الجوع ولا تثريب عليه، لكن لا يحمل. ومر بنا من أصاب بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وحديث عباد بن شرحبيل أنه قال أصابتني سنة فدخلت حائطا ففركت سنبلا فأكلته وحملت في ثوبي، حملت في ثوبي، فأتاني صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، يعني لصاحب الحائط، ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا؟ فرد علي ثوب، فأمره فرد علي ثوبي وأمر لي بوسق، أو قال بنصف وسق. فإذا اللقطة فيها تفصيل. ومر بنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، يعني لقطة الحاج لها يعني وضع خاص. حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، وقد تحدثنا بشيء من التفصيل في كتاب الحج كما في حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. هذا فيما يتعلق باللقطة. كما قلت اللقطة التي لا تتبعها النفوس فإن الإنسان يأخذها، يعني شخص وجد قلما وجد ريالا وجد 10 ريالات يأخذها، إن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا استمتع بها، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي هو رزق الله، وكما في حديث عياض بن مجاشع فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، إن جاء صاحبه فيدفعها إليه وإن لم يأتي فهي له. ثم ننتقل إلى كتاب الضيافة، وفي كتاب الضيافة حديث منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يكرموننا، فما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني خذوا منهم حتى ولو بغير إذنهم. وفي حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإذا أصبح بفنائه فهو عليه، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فإن شاء قضى وإن شاء ترك. فالضيف إذا نزل خلاص ذمة الرجل الذي نزل عليه، هذا الرجل ذمته مشغولة، فعليه أن يقضي الدين. وفي حديثه وفي رواية أيما رجل ضاف قوما، أيما رجل ضاف قوما فلم يقروه، يعني أصبح محروما، فأصبح محروما فإن نصره حق على كل مسلم. وهذا الرواية الأخرى ليلة الضيف حق على كل مسلم، هنا فإن نصره حق على كل مسلم، أن حتى يأخذ بقرى ليلة من ماله أو زرعه. فإذا الضيافة حق واجب، من كان كما في حديث شريح وأبي هريرة من كان يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما عند أحمد: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف، فهو بخيل لا خير فيه. وفي حديث ابن شريح عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام، هذا واجب، وجائزته يوم وليلة. يعني الجائزة المال الذي أو المتاع أو الأكل الذي يعطيه الضيف بعدما تنتهي هذه 3 أيام، يعطي المضيف المضاف يعطيه ما يكفيه يوما وليلة. جائزته يعني ما يعطي الضيف، يعني ليس فقط أنك تكرم الضيف 3 أيام، لا، وإن تكرمه 3 أيام وتجيزه، يعني تعطيه جائزة، يعني طعام يوم وليلة حتى يصل إلى أهله، فهو ابن السبيل. ومر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الوقف أنه يجوز يصرف للضيف من الوقف. قال عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند رجل حتى يحرجه، في رواية حتى يؤثمه. قال: وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يعطيه. فالإنسان عندما ينزل على رجل إنما ينزل على رجل موسر، ليس على رجل معسر، فيوقع هذا الرجل المعسر في إحراج. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عنده ولا شيء عنده يقريه به. وتتأكد الضيافة على أصحاب الكرم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعند حديث عائشة رضي الله عنها عند ذكره الإمام مسلم في المقدمة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وإن كان الحديث كل فيه لكن يصح موقوفا عن عائشة رضي الله عنها. فإذا الضيافة معروفة في الجاهلية وفي الإسلام، وأكد عليها الإسلام أيما تأكيد. وكما قلنا: لا خير في من لا يضيف. ونختم الحديث أو هذا المجلس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني ما عنده ما يأكل ولا عنده ما يشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل راحلة فليعد، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له أو معه فضل راحلة فليعد على من لا راحلة له. قال أبو سعيد: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا فضل لأحد منا في فضل، لا فضل لأحد منا في فضل. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. رضي مخرمة، حديث من؟ مسور بن مخرمة. يهرم ابن آدم وتشب منه 2، حديث من؟ أنس بن مالك. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، حديث من؟ أبو هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى، أبو هريرة. لو كان لابن آدم ابن عباس اليد العليا خير من اليد السفلى، من حديث أبو هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب لو كان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا، ابن عباس. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن هذا المال أكمل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكله 7 يظلهم الله في ظله، أو ما لا ظل إلا ظله، حديث أبو هريرة. أكمل. الإمام العادل وشاب النشافي عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا حدما. أبي سعيد الخدري. مثل البخيل والمتصدق أكمل. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ترقهما فكل ما هم المتصدق بصدقه. قال رجل لا أتصدقن الليلة بصدقة نكمل. قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة فتصدق على سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، ثم قال الحمد لله لا تصدقن بصدقة الليلة فتصدق على زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن الليلة بصدقة فتصدق على غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وعلى غني، فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولا توعي فيوعي الله عليك حدما. اسماء رضي الله عنها. طيب لا تنفق المرأة من طعام بيتها حدما. عائشة رضي الله عنها. طيب ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان حدما. أبي هريرة رضي الله عنه. إنه يخرج من ضيقه هذا قوم يتلون كتاب الله أكمل. إنه يخرج من ضيقه هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى ما فوقه. قل يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا. قال سيماهم التثبيت أو التحليق، ينظر أحدهم إلى نصله فلا يجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم آياتهم. رجل أسود على إحدى عضدي مثله ثدي المرأة تدردر لأن أدركتهم لأقتل. تصدقوا فيوشك الرجل بصدقته، يمشي بصدقة يعني من؟ حارث بن وهب رضي الله. حارث بن وهب رضي الله وحديث أبي موسى رضي الله عنه. لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. زينب بنت عبد الله. ما منكم إلا وسيكلمه الله أكمل. ما منكم إلا سيكلم الله فيقول له ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه حجام ولا ترجمان يترجم له، فيقول له ألم أرسل لك رسولا فيقول بلى، فينظر إلى عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وفي رواية فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. لأن يغدو أحدكم فيحتطب حديث من؟ أبو هريرة. ذكر صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاء حكمل. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فأشاح وتعوذ بالله منها، ثم ذكر النار فأشاح وتعوذ بالله منها، وفي رواية ثلاثة حتى ظن أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجدها بكلمة طيبة. كل سلامة من أحدكم صدقة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين ثنيس عليه صدقة، ويعين الرجل على دابة فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. باب ما جاء في زكاة الفطر حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. وحديث؟ حديث أبي سعيد الخدري. عن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير. اتقي دعوة المظلوم حديث من؟ عباس رضي الله عنهما ليس في حب صدقة حتى تبلغ 5 أوسق حليما. أبي سعيد. يهود تعذب في قبري حليما. حديث أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبري حليما. أنس بن مالك. من أحب لقائي قال الله من أحب لقائي أحببت لقاءه. أبي هريرة عباد بن الصامت. نعم سد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمرا العطاء حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول أعطي. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إنه ثم قال لي يا حكيم قلت نعم يا رسول الله قال إنه قال إن هذا المال خضرة حلوة فما أتاك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث ميمونة رضي الله عنها إن أمي أتت راغبة أو راهبة اسمى بنت أبي بكر رضي الله عنها كتابي الوضوء والغسل. طيب إذا أتيتم الغائط حديث من حديث أبي أيوب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم حديث أبي هريرة. طيب ما جاء في صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران أبي هريرة وحديث عمران حمران حمران عن عثمان بن عن عثمان رضي الله عنه إن المسلم لا ينجس حديث من أبي هريرة رضي الله عنه إن له دسما حديث من ابن عباس رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من وجهه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حديث من حديث زيد بن عبد الله بن زيد. باب ما جاء في صفات التيمم حديث من حديث عائشة رضي الله عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يطوف على النساء بغسل واحد من حديث ابن أنس رضي الله عنه إذا توضأت فنم حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر حسنت فردات البخاري نعم فردات البخاري. طيب سيد الاستغفار أكمل عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألقوها وما حولها حديث من حديث ميمونة رضي الله عنه. طيب عن مثلي ومثل مثلكم ان مثلكم مثل من قبلكم حديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه من ابن عمر رضي الله عنه من تعار من الليل حديث عباده بن الصامت فما جاء في صلاه الاستخاره عن جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الصلاه يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا الصلاه اذا هم احدكم بالشيء فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا في أن في هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري عاجله أو آجله أو قال عاجله أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري عاجله وآجله فصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة حديث من أسماء حديث أسماء حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث خولة خولة حديث خولة من الأنصارية نعم الأنصارية. طيب حديث الصلح الحديبية شروط حديث مروان والمسورة ما جاء في أول من اتخذ المنطق حديث من حديث أسماء حديث أسماء رضي الله عنه حديث بن عباس بن عباس بن عباس رضي الله عنهما حسنت. طيب من أصبح منكم اليوم صائما من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة يا عبد الله خير هذا خير فمن كان من أهل الصلاة فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. صلى الله عليه وسلم.